فهو بالتأكيد لم يكتبها أو يقولها مرة واحدة ثم قالها مصليا على النبي المصطفى. مصليا حال، لكن يشكل هنا إشكال، كيف يصلي وهو يقول معنى مع الحمد قال أحمد مصليا معا يأتي، لأن الحال هو وصف لإيش؟ للهيئة. الحال وصف للهيئة. أيستطيع هو بهيئة واحدة أبو بكر في حالة واحدة يكون قائلا حامدا مصليا في نفس الحين؟ صعب، إلا أن يقول ثم يحمد ثم. فقيل هي حال منوية، حال منوية بسموها النحاء حال مقدرة، أي أنه قالها وينويها، أي أنه حمد وينوي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت الصورة؟ على النبي جار ومجرور، المصطفى نعت لمن؟ للنبي، وآله معطوفة على من؟ على النبي المشارك له بأي فعل؟ بالصلاة. مصليا، فمصليا مش فعل، أقول مصليا اسم فاعل، وكل مشتق من المشتقات الخمسة مضمن معنى فعل، فهو يعمل عمل فعله. السورة المستكملين الشرف، المستكملين نعت لمن؟ لآل. والشرف مفعول المستكملين، لأن كل مشتق إذا تبع ما صورته صورة منعوت فهو مفعول غالبا، وربما يكون فاعله، ربما يكون فاعله كما سيأتي معنا إن شاء الله. طب السؤال قد يحتمل فيها المستكملين الشرفاء، فيكون الشرفاء بضم شينه نعت ثاني لآله. الصورة والنبي هو من؟ هو بشر أوحي إليه برسالة، وقد قال ذلك الشاعر رحمه الله: وعد الأنبياء من البشر كعد الياقوت من جنس الحجر. في فرق، إجاب النبي للبشر زيهم هو ليس مثلهم، إنما هو من جنسهم لكنه لا يساويهم ولا هم يدنون منه. والمصطفى أصلها المستفوى، المستفوى، فأدغمت الصاد بالتاء، قلبت تاؤها طاء. إيش قلبت؟ طاء، وهي فعلت ذلك تخفيفا على اللسان. إيش؟ تخفيفا على اللسان. وقال فيها شقاق ونزاع كبير، ما أصلها؟ هل أصلها أهل أم آل؟ والصواب أنها أهل، بدليلها لما تصغر تصبح إيش؟ أهيل. واحفظوا قاعدة في معرفة الأصلي من مباني الكلمة، أرجعه إلى تصغيره أو إجمعه، إما تحقر أو تجمع. التحقير في لغات في لسان القدامى من النحاة معناه إيش؟ تصغير. فإذا حقرته رجع ما فقد منه، إما حذفا أو إبدالا، إما حذفا أو إبدالا. مصليا يعني النحاء يضرب له مثلا، يقولون مررت مصليا كه، يعني ربما تفتح كتاب بعض النحاء القدامى فيقول مصليا كمررت برجل، مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. واحفظوا النحاء القدامى إنما يقاعدون بالأمثال والشواهد، ما يذكر لك يقول لك هذا معناه كذا وحصل كذا، بس يذكر لك هذا من باب كذا وخلص. فالنحاء القدامى يقولون مصليا من باب مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور متعلق به، مررتم في فعل يجب أن يكون دائما جار ومجرور متعلق بفعل أو ما فيه معنى فعل. مررت برجل معه، شو هذا؟ معه ظرف مكان وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. رجل مع صقر. صقر شو هذا؟ خبر مبتدأ مؤخر، خبر محذوف مقدر كائن، معه صقر كائن إيه الأصل. صائدا حال منوية، به غدا جار ومجرور متعلق وين؟ بصائدا. طب يصير يتعلق بالحال وهو فضلا، هو لم يتعلق بالحال إنما هو تعلق باسم الفاعل المبنى. لو تعلق بالمعنى لا، هو تعلق بالمبنى باسم الفاعل لأنه مشتق، فتعلق الجار والمجرور بالمشتق. صائدا به غدا ظرف إيش؟ زمان مفعول فيه، اتفقنا؟ فالنحاة قد تمر على كتبهم يقولون مصليا من باب مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. طيب خذوا استراحة بسيطة ثم نكمل. ليس مش حدا يجي لا هو مشكوك دفعوا الشيء